جدب الوصال جدب الوصال جدب الوصال جدب الوصال حبيبي ومحبوب على كل حال حبيبي ومحبوب على كل حال جدب الوصال جدب الوصال جدب الوصال جدب خصني وادناني وجد بالنظار شهدت الجمال شهدت الجمال شهدت الجمال شهدت الجمال وبلغت من غومي حالا ومقام وبلغت من غومي حالا ومقام البهاش لاقى عندي عطفة الحبيب وما حاسده يجري وصله العجيب لم يزل يراقبني من قارب قريب ندبة المتال وصل الى الليل نزيله حتى رق معناه يا من تعظم حتى رق معناه ولا ترى الدار إذا الخبري بالله ولا ترى الدار كيف أنساك وكيف أنساك